الحاشية اثنين. نعم نعم. قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. نعم. أولا قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. شوف لاحظ قالوا, ليس الراوي هو القائل بل الجميع, يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل, لم يقتصر على السائل بل سأل غيره, يعني سأل الجميع فقالوا لا. فلما يعني أفادوا بهذا الجواب التفت إليه وقال فأوفي بنذرك. في بعض الألفاظ فأوفي بنذرك ذكر الفاء يعني للتعقيب. أي نعم. قال الشارح رحمه الله دل على أن الوصف سبب الحكم, فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين. فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل في نيته, فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره, وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. نعم. قال لصنم؟ كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. وله عن ميمون بنت كردوم قالت خرجت مع أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبديه بصري. لا أبده بصري, يعني تذكرون قصة السواك الذي كان مع عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. قال فأبده بصره, فعرفت أنه يريده فقضمته وطيبته وناولته إياه. اللهم صل وسلم على رسوله. أبده بصره يعني وجه بصره إليه, فجعلت أبده بصري. أبده بصري. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه. فأخذ يقدمه. أي نعم. فأقر له ووقف. أي نعم. فقال يا رسول الله. في الأخير يعني قر النبي صلى الله عليه وسلم من القرار. أقر له ووقف. نعم. فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال أوفي بند أوفي بما قال فأوفي لله. هنا الفاء. قال فأوفي بما نذرت لله. قال فأوفي بما نذرت لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري, فذبحها. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما, ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. نعم, لأنه في حديث ذكر الإبل وفي حديث ذكرت 50 يعني غنم, عدة من الغنم, فيحتمل أن تكون إبلا وغنما أو أن قضيتين. نعم, كل ذلك وارد. نعم. قال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله, دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها, وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع. ما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين، أحدهما تجب لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد، لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما لا يصح. قال الشيخ ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وكذلك مذهب أكثر السلف وهو قول أبي حنيفة وغيره. والثاني لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام. نعم، يعني الاختيار أنه لا كفارة، هذا الاختيار. نعم، نعم، هذا الاختيار. نعم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا وفاء بنذر المعصية ولا كفارة. نعم، نعم. كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أن أعتق عبد فلان. نعم، فلان ونحو ذلك. فإن التزم في ذمته شيء كعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإن شفي مريضه صح نذره وثبتت ذلك في ذمته، رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، مخرج لرواته فيهما، يعني على شرط البخاري ومسلم رواة الحديثين أو رواة الحديث، مخرج لهما في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم. ثم ذكر شرطهما. نعم، وشرطهما اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، هذا قدر متفق عليه من شرطهما، لكن في فرق بين شرط البخاري وشرط مسلم. وما هو؟ البخاري يشترط اللقي، يعني يشترط أن الراوي يلقى شيخه، ومسلم يشترط المعاصرة فقط. مسلم يشترط المعاصرة فقط. نعم، هذا اللي يفترقان فيه. أما يعني يجتمع، أما القدر الذي يجتمعان فيه فهو اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ ما تعرف الشاذ، هو رواية الثقة مخالف من هو أوثق منه. والعلة إما أن تكون في المتن وإما أن تكون في الإسناد، يعني أحد الرواة مثلا فيه ضعف وتكون فيها خفاء، أو في المتن. طيب حسن، تعيد لنا، ابدأ بالباب ثم الحديث ثم الحاشية من حيث بدأ أخوك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال الشارح رحمه الله: دل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين. فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل لمنعه ولم يستفصل في نيته، أي لم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره، يعني لو كان فيه وثن فهو ممنوع، ولو قال إني أذبح لله نيتي لله لا عبرة بها، هنا يعني لا عبرة بالنية، يعني لو كان فيه وثن أو كان فيه مانع عيد من أعياد الجاهلية أو وثن يعبد صنم لا منع ولا تعتبر نيته التي يقول إنه مخلص فيها لله. نعم. وذلك في حجة الوداع، هنا النية مقتضي، لكن هناك مانع وهو وجود الصنم أو وجود يعني العيد من أعياد الجاهلية، فالمانع أقوى من المقتضي، مع أن المقتضي لا يكفي إذا لم يوافق السنة، الإخلاص لا يكفي إلا مع السنة، مع موافقة السنة. نعم. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني، هذه الواو للفرق بينها وبين عمر، عمرو وعمر لو لم تكتب الواو مع عمر ما حصل فرق بين عمر وعمر، يعني من ناحية الرسم اصطلاح على كل حال. نعم، متعارف عليه أن امرأة أتت، لكن الغريب أن داود يقتضي نطقها أن يكون فيها واوين، لكن ليس فيها إلا واو واحدة، يقال أحد الولاة اسمه داود، فكان يعني متحير من قولهم ضرب زيد عمراء، ليش النحاة دائما يقولون الكلام ضرب زيد عمرا، وش السبب وش ذنبه؟ فجمع لفيف من العلماء قالوا ما ندري، فأمر بحبسهم، ثم جاءه فقيه أو فطن وقال إن النحاة، لأن هذا لا يفهم إلا بمثل هذا، إن النحاة يعني يمثلون بهذا، يكون ضرب زيد عمرا لأن عمر سرق واو من اسم داود، من اسم سيدنا داود. أي نعم. فقال أنت الفقيه، فشفع في أولئك الذين سجنوا فأطلقهم، الله المستعان. على كل حال، نعم. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم، قالت لا، قال لوثن، قالت لا، قال أوفي بنذرك. وله عن ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه فأقر له ووقف، فقال يا رسول الله